بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 281 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمن مجرور المحل لأنه وصف ضريع، ولا يغني من جوع أي منفعة الغذاء منتفيتان عنه، وهما إماطة الجوع وإفادة السمن في البدن. وجوه يومئذ، ثم وصف وجوه المؤمنين ولم يقل ووجوه، لأن الكلام الأول قد طال وانقطع. ناعمة متنعمة في لين العيش، لسعيها راضية، رضيت بعملها وطاعتها لما رأت ما أداهم إليه من الكرامة والثواب في جنة عالية. من علو المكان أو المقدار لا تسمع يا مخاطب أو الوجوه فيها لاغية، أي لغوة أو كلمة ذات لغو أو نفسا تلغو. لا يتكلم أهل الجنة إلا بالحكمة، وحمد الله سبحانه وتعالى على ما رزقه من النعيم الدائم. لا يسمع فيها لاغية، مكي وأبو عمرو. لا تسمع فيها لاغية، نافع. فيها عين جارية، أي عيون كثيرة، كقوله علمت نفس في سورة التكوير. فيها سرور، جمع سرير، مرفوعة من رفعة المقدار أو السنك، ليرى المؤمن بجلوسه عليه جميع ما خوله ربه من الملك والنعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 282 من تفسير النسفي. ثم يقول الله تعالى للمؤمن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس، إكراما له كما كلم موسى عليه السلام أو يكون على لسان ملك. المطمئنة، الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا. في الحاشية 1 أثبت المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل قراءة المجيد بالكسر، وهي قراءة من ذكرهم، متابع بعون الله عز وجل. حمزة وعلي على أنه صفة للعرش، ومجد الله عظمته، ومجد العرش علوه وعظمته. فعال، خبر مبتدأ محذوف لما يريد تكوينه، فيكون فيه دلالة خلق أفعال العبادة. هل أتاك حديث الجنود، خبر الجموع الطاغية في الأمم الخالية، فرعون وثمود بدل من الجنود، وأراد بفرعون إياه وآله، والمعنى قد عرفت تكذيب تلك الجنود للرسل وما نزل بهم لتكذيبهم. بل الذين كفروا من قومك في تكذيب واستجاب للعذاب، ولا يعتبرون بالجنود ولا لخفاء حال الجنود عليهم، لكن يكذبونك عنادا، والله من وراء بِهِمْ مُحِيطٌ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ عَالِمٌ بِأَحْوَالِهِمْ وَقَادِرٌ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يُعْجِزُونَهُ والإحاطة بهم من ورائهم مثل لأنهم لا يفوتونه كما لا يفوت فائت الشيء المحيط به بل هو هذا الذي كذبوا به قرآن مجيد قرآن مجيد شريف عالي الطبقة في الكتب وفي نظمه وإعجازه ليس كما يزعمون أنه مفترى وأنه أساطير الأولين في لوح محفوظ من وصول الشياطين محفوظ نافع قرأ بالرفع صفة للقرآن أي من التغيير والتبديل واللوح عند الحسن شيء يلوح للملائكة فيقرؤونه وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما هو من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب قلمه نور وكل شيء فيه مسطور مقاتل هو عين يمين العرش وقيل أعلاه معقود بالعرش وأسفله في حجر ملك كريم سورة الطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب عظم قدر السماء في أعين الخلق لكونها معادن رزقهم ومسكن ملائكته وفيها خلق الجنة فأقسم بها وبالطارق والمراد جنس النجوم أو جنس الشهب التي يرجم بها لعظم منفعتها ثم فسره بالنجم الثاقب أي المضيء كأنه يثقب الظلام فينفذ فيه ووصف بالطارق لأنه يبدو بالليل ما يقال للآتي ليلا طارق أو لأنه يطرق الجنية أي يصكه وجواب القسم إن كل نفس لما عليها حافظ لأن لما إن كانت مشددة بمعنى إلا كقراءة عاصم وحمزة وابن عامر فتكون إن نافية أي ما كل نفس إلا عليها حافظ وإن كانت مخففة كقراءة غيرهم فتكون إن مخففة من الثقيلة أعيد إن كانت مشددة بمعنى إلا كقراءة عاصم وحمزة وابن عامر فتكون إن نافية أي ما كل نفس إلا عليها حافظ وإن كانت مخففة كقراءة غيرهم فتكون إن مخففة من الثقيلة أي إن كل نفس لعليها حافظ يحفظها من الآفات أو يحفظ عملها ورزقها وأجلها فإذا استوفى ذلك مات وقيل هو كاتب الأعمال فما زائدة واللام فارقة بين النافية والخفيفة وحافظ مبتدأ وعليها الخبر والجملة خبر كل وأيتهما كانت فهي مما يتلقى به القسم فلينظر الإنسان مما خلق لما ذكر أن على كل نفس حافظا أمره بالنظر في أول أمره أعيد من عند فلينظر الحزن وهي النفس المؤمنة أو المطمئنة إلى الحق التي سكنها ثلج اليقين فلا يخالجها شك. ويشهد للتفسير الأول قراءة أبي: يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة. وإنما يقال لها عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة: ارجعي إلى موعد ربك أو ثواب ربك راضية من الله تعالى بما أوتيت بما أوتيت مرضية عند الله تعالى بما عملت فادخلي في عبادي في جملة عبادي الصالحين وانتظمي في سلكهم وادخلي جنتي معهم. وقال أبو عبيدة: أي مع عبادي وبين عبادي أي خواصي كما قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين في سورة النمل. وقيل: النفس الروح ومعناه فادخلي في أجساد عبادي لقراءة عبد الله بن كعب جمع كوب وهو القدح. وقيل: ثانية لا عروة لها موضوعة بين أيديهم ليتلذذوا بها بالنظر إليها أو موضوعة على حافات العيون معدة للشرب أو موضوعة على حافات العيون معدة للشرب. ونمارق وسائد مصفوفة بعضها إلى جنب بعض مساند ومطارح حينما أراد أن يجلس جلس على مسورة واستند إلى الأخرى. وزرابي وبسط عراض فاخرة جمع زربية. مبثوثة مبسوطة أو مفرقة في المجالس. ولما أنزل الله تعالى هذه الآيات في صفة الجنة وفسر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأن ارتفاع السرر يكون 100 فرسخ والأكواب الموضوعة لا تدخل في حساب الخلق لكثرتها، وطول النمارق كذا وعرض الزرابي كذا. وأنكر الكفار وقالوا: كيف يصعد إلى هذا السرير وكيف تكثر الأكواب هذه الكثرة وتطول النمارق هذا الطول وتنبسط الزرابي هذا الانبساط؟ ولم نشاهد ذلك في الدنيا. فقال الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت طويلة ثم تبرك حتى تركب ويحمل عليها ثم تقوم. فكذا السرير يطأطأ للمؤمن كما يطأطأ الإبل أو كما يطأطئ الإبل. وإلى السماء كيف رفعت رفعا بعيد المدى بلا إمساك وعمد، ثم نجومها تكثر هذه الكثرة فلا تدخل في حساب الخلق. فكذلك الأكواب. وإلى الجبال كيف نصبت نصبا ثابتا فهي راسخة لا تميل مع طولها. فكذا النمارق. وإلى الأرض كيف سطحت سطحها بتمهيد وتوطئة فهي كلها بساط واحد ينبسط من الأفق إلى الأفق. فكذا الزرابي. ويجوز أن يكون المعنى: أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق حتى لا ينكر اقتداره على البعث فيسمع إنذار الرسول ويؤمن به ويستعد للقائه. وتخصيص هذه الأربعة باعتبار أن هذا خطاب للعرب وحث لهم على الاستدلال، والمرء إنما يستدل بما تكثر مشاهدته له، والعرب تكون في البوادي ونظرهم فيها إلى السماء والأرض والجبال، والإبل أعز أموالهم وهم لها أكثر استعمالا منهم لسائر الحيوانات، لأنها تجمع جميع المآرب المطلوبة من الحيوان، وهي النسل والدر والحمل والركوب والأكل، بخلاف غيرها فإنه سخرها منقادة لكل من اقتادها بأزمتها، لا تعز ضعيفة ولا تمانع، وعيد لا تعز ضعيفة ولا تمانع صغيرة، وبرأها طوال الأعناق لتنوء بالأوقار، وجعلها بحيث تبرك حيث تحمل عن قرب ويسر، ثم تنهض بما حملت وتجرها إلى البلاد الشاحطة. واحد في الحاشية: الشاحطة البعيدة. متابع: وصبرها على احتمال العطش حتى إن ظمأها اثنان الظمء حبس الإبل عن الماء إلى غاية الورود. متابع: بعون الله عز وجل. حتى إن ظمأها ليرتفع إلى العشر فصاعدا، وجعلها ترعى كل نابت في البراري مما لا يرعاه سائر البهائم. فذكر هم بالأدلة ليتفكروا فيها، إنما أنت مذكر، إنما أنت مذكر، ليس عليك إلا التبليغ، لست عليهم بمسيطر، بمتسلط كقوله، وما أنت عليهم بجبار، في سورة قاف، بمسيطر، مدني وبصري وعاصم وعلي، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. الاستثناء منقطع، أي لست، أعيد من عند، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. الاستثناء منقطع، أي لست بمستول عليهم، ولكن من تولى منهم وكفر بالله فإن لله الولاية عليه والقهر، فهو يعذبه العذاب الأكبر، وهو عذاب جهنم والعياذ بالله تعالى. وقيل هو استثناء من قوله فذكر، أي فذكر إلى إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق العذاب الأكبر، وما بينهما اعتراض، إن إلينا إيابهم، رجوعهم. فائدة تقديم الظرف التشديد في الوعيد، وأن إيابهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر على الانتقام، ثم إن علينا حسابهم، فيحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بها جزاء أمثالهم. وعلى لتأكيد الوعيد لا للوجوب، إذ لا يجب على الله تعالى شيء. سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. أقسم بالفجر وهو الصبح كقوله والصبح إذا أسفر في سورة المدثر، أو بصلاة الفجر، وليال عشر، عشر ذي الحجة أو العشر الأول من المحرم، أو من الأواخر من رمضان، وإنما نكرت لزيادة فضيلتها. والشفع والوتر، شفع كل الأشياء ووترها، أو شفع هذه الليالي ووترها، أو شفع الصلاة ووترها، أو يوم النحر لأنه اليوم العاشر، ويوم عرفة لأنه اليوم التاسع، أو الخلق والخالق. والوتر حمزة وعلي وبفتح الواو غيرهما، وهما لغتان، فالفتح حجازي والكسر تميمي. بعدما أقسم بالليالي المخصوصة أقسم بالليل على العموم، فقال والليل، وقيل أريد به ليلة القدر. إذا يسر، إذا يمضي، ويا يسر تحذف في الدرج اكتفاء عنها بالكسرة. وسأل واحد الأخفش عن سقوط الياء فقال لا حتى تخدمني سنة، فسأله بعد سنة فقال الليل لا يسري إنما يسرى فيه. فلما عدل عن معناه عدل عن لفظه موافقة، وقيل معنى يسري يسرى فيه، كما يقال ليل النائم أي ينام فيه. هل في ذلك أي فيما أقسمت الإنسان مما خلق. لما ذكر أن على كل نفس حافظا أمره بالنظر في أول أمره ليعلم أن من أمشأه قادر على إعادته وجزائه، فيعمل ليوم الجزاء ولا يملي على حافظه إلا ما يسرقه في عاقبته. ومما خلق استفهام أي من أي شيء خلق، جوابه خلق من ماء دافق. الدفق صب في دفع، صب في دفع. والدفق في الحقيقة لصاحبه، والإسناد إلى الماء مجاز. وعن بعض أهل اللغة دفقت الماء دفقا صببت، ودفق الماء بنفسه أي انصب، ولم يقل من ماءين لامتزاجهما في الرحم واتحادهما حين ابتدأ في خلقه. يخرج من بين الصلب والترائب، من بين صلب الرجل وترائب المرأة، وهي عظام الصدر حيث تكون القلادة، وقيل العظم والعصب من الرجل واللحم والدم من المرأة. إن الخالق لدلالة خلق عليه، ومعناه إن الذي خلق الإنسان ابتداء من نطفة على رجعه على إعادته خصوصا. لا قادر، لا قادر يبين القدرة، لا يعجزه عيد، لا يعجز عنه، كقوله إنني لفقير. ونصب يوم تبلى أي تكشف برجعه، أو بمضمر دل عليه قوله رجعه أي مبعثه. السرائر، ما أسر في القلوب أو ما أسر في القلوب من العقائد والنيات، وما أخفي من الأعمال. فما له للإنسان من قوة في نفسه على دفع ما حل به، ولا ناصر يعينه ويدفع عنه. والسماء ذات الرجع أي المطر، وسمي به لعوده كل حين. والأرض ذات الصدع هو ما تتصدع عنه الأرض من النبات. إن القرآن لقول فصل، فاصل بين الحق والباطل كما قيل له فرقان. وما هو بالهزل باللعب والباطل، يعني أنه كله جد، أعيد، يعني أنه جد كله، ومن حقه وقد وصفه الله تعالى بذلك أن يكون مهيبا في الصدور، معظما في القلوب، يترفع به قارئه وسامعه، أي يلم بهزل أو يتفكها بمزاح. إنهم، يعني مشركي مكة، يكيدون كيدا، يعملون المكايد في إبطال أمر الله تعالى وإطفاء نور الحق، وأكيد كيدا، وأجازيهم جزاء كيدهم باستدراجي لهم من حيث لا يعلمون، فسمي جزاء الكيد كيدا، كما سمي جزاء الاعتداء والسيئة اعتداء وسيئة، وإن لم يكن اعتداء وسيئة، ولا يجوز إطلاق هذا الوصف على الله تعالى إلا على وجه الجزاء، كقوله نسوا الله فنسيهم، كما في سورة التوبة، يخادعون الله وهو خادعهم، كما في سورة النساء، الله يستهزئ بهم، كما في سورة البقرة، فمهل الكافرين، أي لا تدعو بهلاكهم ولا تستعجل به، أمهلهم، أنظرهم. فكرر وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين والتصبير، رويدا، إمهالا يسيرا، ولا يتكلم بها إلا مصغرة، وهي من رادة الريح ترود رودا، تحركت حركة ضعيفة. سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى، نزه ذاته عما لا يليق به، والاسم صلة، وذلك بأن يفسر الأعلى بمعنى العلو الذي هو القهر والاقتدار، لا بمعنى العلو في المكان. وقيل قل سبحان ربي الأعلى، وفي الحديث لما نزلت قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، واحد في الحاشية، ورواه أبو داود وابن ماجة والدارمي، متابع بعون الله عز وجل. الذي خلق فسوى، أي خلق كل شيء، فسوى خلقه تسوية، ولم يأتي به متفاوتا غير ملتئم، ولكن على إحكام واتساق ودلالة على أنه صادر عن عالم حكيم، أو سواه على ما فيه منفعته ومصلحته. والذي قدر فهدى، أي قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه، عرفه وجه الانتفاع به، أو فهدى وأضل، ولكن حذف أو حذف وأضل اكتفاء كقوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، في سورة النحل. قدر علي. والذي أخرج المرعى، أنبت ما ترعاه الدواب، فجعله غثاء يابسا هشيما، أحوى أسود، فأحوى صفة لي غثاء. سنقرئك فلا تنسى، سنعلمك القرآن حتى لا تنساه، إلا ما شاء الله أن يمسخه، وهذا بشارة من الله تعالى لنبيه أن يحفظ عليه الوحي حتى لا ينفلت منه شيء، إلا ما شاء الله أن يمسخه فيذهب به عن حفظه برفع حكمه وتلاوته. وسئل ابن أو وسأل سأل ابن كيسان النحوي جنيدا عنه فقال: فلا تنسى العمل به. فقال: مثلك يصدر. وقيل قوله: فلا تنسى على النهي، والألف مزيدة للفاصلة لقوله: السبيل في سورة الأحزاب، أي فلا تغفل قراءته. وتكريره فتمساه: إلا ما شاء الله أن يمسيكه برفع تلاوته. إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي إنك تجهر بالقرآن مع قراءة جبريل عليه السلام مخاف. أعيد من عند: إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي إنك تجهر بالقرآن مع قراءة جبريل عليه السلام مخافة التفلت، والله يعلم جهرك معه وما في نفسك مما يدعوك إلى الجهر أو ما تقرأ في نفسك مخافة النسيان، أو يعلم ما أسررتم وما أعلنتم من أقوالكم وأفعالكم وما ظهر وما بطن من أحوالكم. ونيسرك لليسرى معطوف على سنقرئك. وقوله: إنه يعلم الجهر وما يخفى، اعتراض، ومعناه: ونوفقك للطريقة التي هي أيسر وأسهل، يعني حفظ الوحي. وقيل: للشريعة السمحة التي هي أيسر الشرائع، أو نوفقك لعمل الجنة. فذكر، عظ بالقرآن. إن نفعت الذكرى، جواب إن مدلول قوله فذكر. قيل: ظاهره شرط ومعناه استبعاد لتأثير الذكرى فيهم. وقيل: هو أمر بالتذكير على الإطلاق كقوله: فذكر إنما أنت مذكر. الغاشية، وهو غير مشروط بالنفع. سيذكر، سيتعظ ويقبل التذكرة، من يخشى الله تعالى وسوء العاقبة، ويتجنبها ويتباعد عن الذكرى فلا يقبلها، الأشقى، الكافر أو الذي هو أشقى الكفرة لتوغله في عداوة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة. الذي يصلى النار الكبرى، يدخل نار جهنم والصغرى نار الدنيا، ثم لا يموت فيها فيستريح من العذاب، ولا يحيا حياة يتلذذ بحياته. وقيل ب ثم، لأن الترجيح بين الحياة والموت أفظع من الصلي، فهو متراخ عنه في مراتب الشدة. قد أفلح، نال الفوز، من تزكى، تطهر من الشرك أو تطهر للصلاة أو أدى الزكاة، تفعل من الزكاة فتصدق به من هذه الأشياء. قسم، أي مقسم به، لذي حجر عقل سمي به لأنه يحجر عن التهافت فيما لا ينبغي، كما سمي عقلا ونهيا لأنه يعقل وينهى يريد هل يحق عنده أن يعظم بالإقسام بها أو هل في إقسام بها إقسام. لذي حجر أي هل هو قسم عظيم يؤكد بمثله المقسم عليه، أو هل في القسم بهذه الأشياء قسم مقنع لذي عقل ولب والمقسم عليه محذوف وهو قوله لا يعذبن، ليدل عليه قوله ألم تر إلى قوله فصب عليهم ربك سوط عذاب. متابع بعون الله عز وجل. ثم ذكر تعذيب الأمم التي كذبت الرسل فقال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، أي ألم تعلم يا محمد علم يوازي العيان في الإيقان، وهو استفهام تقرير قيل لعاقب عاد بن عوس ابن إرم ابن سام ابن نوح عاد، كما يقال لبني هاشم هاشم، ثم قيل للأولين منهم عاد الأولى، وإرم تسمية لهم باسم جدهم ولمن بعدهم عاد الأخيرة، فإرم عطف بيان لعاد وإيذان أنهم عاد الأولى القديمة، وقيل إرم بلدتهم وأرضهم التي كانوا فيها، ويدل عليه قراءة ابن الزبير بعاد إرم على الإضافة، وتقديره بعاد أهل إرم كقوله واسأل القرية في سورة يوسف عليه السلام، ولم تنصرف قبيلة كانت أو أرضا للتعريف والتأنيث، و ذات العماد إذا كانت صفة للقبيلة فالمعنى أنهم كانوا بدويين أهل عمد، أو هم طوال الأجسام أو طوال الأجسام على تشبيه قدودهم بالأعمدة، وإن كانت صفة للبلدة فالمعنى أنها ذات أساطين. وروي أنه كان لعاد ابنان شداد وشديد فملكا وقهرا، ثم مات شديد وخلص الأمر لشداد فملك الدنيا ودانت له ملوكها، فسمع بذكر الجنة فقال أبني مثلها، فبنى إرم في بعض صحاري عدن في 300 سنة، وكان عمره 900 سنة، وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت، وفيها أصناف الأشجار والأنهار، ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته، فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له فوقع عليها فحمل ما قدر عليه مما ثم، وبلغ خبره معاوية فاستحضره فقص عليه، فبعث إلى كعب فسأله فقال هي إرم ذات العماد وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عقبه خال يخرج في طلب إبل له، ثم التفت فأبصر بن قلابة فقال في حاشية واحد ساقطة من الأصل المخطوط يعني كلمة فقال. متابع هذا والله ذلك الرجل. اثنان في الحاشية قال الحافظ ابن كثير وهذه الحكاية ليس يصح إسنادها ولو صح إلى ذلك الأعرابي ابن قلابة فقد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبل فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلك، وهذا مما يقطع بعدم صحته. انظر تفسير ابن كثير. أتابع بعون الله عز وجل. التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي مثل عاد في قوتهم وطول قامتهم، كان طول الرجل منهم 400 ذراع، أو لم يخلق مثل مدينة شداد في جميع بلاد الدنيا. وثمود الذين جابوا الصخر، قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها بيوتا. قيل أول من نحت الجبال والصخور ثمود، وبنوا 1700 مدينة كلها من الحجارة بالواد، بوادي القرى. وفرعون ذي الأوتاد، أي ذي الجنود الكثيرة، وكانت لهم مضارب كثيرة يضربونها إذا نزلوا. وقيل كان له أوتاد يعذب الناس بها كما فعل بآسيا. الذين في محل النصب على الذم أو الرفع، على هم الذين أو الجر على وصف المذكورين عاد وثمود وفرعون. طغوا في البلاد، تجاوزوا الحد، فأكثروا فيها الفساد بالكفر والقتل والظلم والعياذ بالله تعالى. فصب عليهم ربك سوط عذاب، مجاز عن إيقاع العذاب بهم على أبلغ الوجوه، إذ الصب يشعر بالدوام والصوت بزيادة الإيلام، فيعذب عذابا مؤلما دائما. إن ربك لبالمرصاد، هو المكان الذي يرصد، أي يترقب فيه الرصد، إفعال من رصده. وهذا مثل لإرصاده العباد، وأنهم لا يفوتونه، وأنه عالم بما يصدر منهم وحافظ، فيجازيهم عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه وجعله بمقدار بلغته. فقدر شامي ويزيد، فيقول ربي أهانن، أي الواجب لمن ربه بالمرصاد، أي يسعى للعاقبة ولا تهمه العاجلة، وهو قد عكس، فإنه إذا امتحنه ربه بالنعمة والسعة ليشكر قال ربي أكرمني، أي فضلني بما أعطاني، فيرى الإكرام في كثرة الحظ من الدنيا، وإذا امتحنه بالفقر فقدر عليه رزقه ليصبر قال ربي أهانني، فيرى الهوان في قلة الحظ من الدنيا، لأنه لا تهمه إلا العاجلة وما تلذه وتنعمه فيها. فرد عليه زعمه بقوله كلا، أي ليس الإكرام والإهانة في كثرة المال وقلته، بل الإكرام في توفيق الطاعة والإهانة في الخذلان. وقوله تعالى فيقول، خبر المبتدأ الذي هو الإنسان ودخول الفاعل ما في أما من معنى الشرط، والظرف المتوسط بين المبتدأ والخبر في تقدير التأخير، كأنه قيل فأما الإنسان فقائله ربي، فقائل ربي أكرمني وقت الابتلاء وكذا، فيقول الثاني خبر المبتدأ وتقديره، وأما هو إذا ما ابتلاه ربه، وسمى كلا الأمرين من بسط الرزق وتقديره ابتلاء، لأن كل واحد منهما اختبار للعبد، فإذا بسط له فقد اختبر حال حاله أيشكر أم يكفر، وإذا قدر عليه فقد اختبر حاله أيصبر أم يجزع، ونحوه قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة في سورة الأنبياء. وإنما أنكر قوله ربي أكرما مع أنه أثبته بقوله فأكرمه، لأنه قال على قصد خلاف ما صححه الله عليه وأثبته وهو قصده، إلى أن الله تعالى أعطاه ما أعطاه إكراما له لاستحقاقه، كقوله إنما أوتيته على علم عندي في سورة القصص، وإنما أعطاه الله تعالى ابتلاء من غير استحقاق منه، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي بل أنتم شر من هذا القول، وهو أن الله يكرمكم بالغنى، فلا أو يمكن أن نقول وهو الأصح ويوافق المطبوع والله تعالى أعلم، وهو أن الله يكرمهم بالغنى فلا يؤدون ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم بالمبروة وحض أهله على طعام المسكين، وتأكلون التراب لم أجده ثلاثة. رواه ابن الضريس عن قتادة كما في الدر المنثور. أربعة. رواه الترمذي. خمسة. ذكره الواحدي في أسباب النزول، أتابع بعون الله عز وجل. قال ابن مسعود وجماعة كان هذا في الابتداء ثم نسخ بالأمر بالقتال. قد تبين الرشد من الغي، قد تميز الإيمان من الكفر بالدلائل الواضحة، فمن يكفر بالطاغوت بالشيطان أو الأصنام ويؤمن بالله فقد استمسك تمسك بالعروة، أي المعتصم والمتعلق، الوثقى تأنيث الأوثق أي الأشد من الحبل الوثيق، المحكم المأمون، لم فصام لها، لم قطاع للعروة، وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس حتى يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه فيحكم اعتقاده، والمعنى فقد عقد لنفسه من الدين عقدا وثيقا لا تحله شبهة، والله سميع لإقراره عليم باعتقاده. الله ولي الذين آمنوا أرادوا أن يؤمنوا أي ناصرهم ومتولي أمورهم يخرجهم من الظلمات من ظلمات الكفر والضلالة وجمعت لاختلافها إلى النور إلى الإيمان والهداية ووحد لاتحاد الإيمان. والذين كفروا مبتدأ والجملة وهي أولياؤهم الطاغوت خبره يخرجونهم من النور إلى الظلمات وجمع أو جمع لأن الطاغوت والأصح وجمع والله تعالى أعلم لأن الطاغوت في معنى الجمع يعني والذين صمموا على الكفر أمرهم على عكس ذلك أو الله ولي المؤمنين يخرجهم من الشبهة في الدين إن وقعت لهم بما يهديهم ويوفقهم له من حلها حتى يخرجوا منها إلى نور اليقين. والذين كفروا أولياؤهم الشياطين يخرجونهم من نور البينات الذي يظهر لهم إلى ظلمات الشك والشبهة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم عجب نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسلاه بمجادلة إبراهيم عليه السلام نمروذ الذي كان يدعي الربوبية بقوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه في معارضته ربوبية ربه والهاء في ربه يرجع إلى إبراهيم أو إلى الذي حاج فهو ربهما أن آتاه الله الملك لأن آتاه الله يعني أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر فحاج لذلك وهو دليل على المعتزلة في الأصلح أو حاج وقت أن آتاه الله الملك إذ قال نصب بحاج أو بدل من أن آتاه إذا جعل بمعنى الوقت إبراهيم ربي يعني بغير فتح الياء حمزة الذي يحيي ويميت كأنه قال له ما ربك قال ربي الذي يحيي ويميت قال أعيد كأنه قال له ما ربك قال ربي الذي يحيي ويميت قال نمروذ أنا أحيي وأميت يريد أعفو عن القتل وأقتل فانقطع العين بهذا عند المخاصمة فزاد إبراهيم عليه السلام ما لا يتأتى فيه التلبيس على الضعف حيث قال إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وهذا ليس بانتقال من حجة إلى حجة كما زعم البعض، لأن الحجة الأولى كانت لازمة، ولكن لما عاند اللعين حجه الإحياء أو حجة الإحياء بتخلية واحد وقتل آخر كلمه من وجه لا يعاند، وكانوا أهل تنجيم، وحركة الكواكب من المغرب إلى المشرق معلومة لهم، والحركة الشرقية المحسوسة لنا قصرية كتحريك الماء النمل على الرحى إلى غير جهة حركة النمل. فقال: إن ربي يحرك الشمس قصرا على غير حركتها، فإن كنت ربا فحركها بحركتها فهو أهون. فبهت الذي كفر، تحير ودهش، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفقهم. وقالوا: وإنما لم يقل نمرود فليأتي ربك بالشمس من المغرب، لأن الله تعالى صرفه عنه. وقيل إنه كان يدعي الربوبية لنفسه، وما كان يعترف بالربوبية لغيره. ومعنى قوله أنا أحيي وأميت أن الذي ينسب إليه الإحياء والإماتة أنا لا غيري. والآية تدل على إباحة التكلم في علم الكلام والمناظرة فيه، لأنه قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، والمحاجة تكون بين اثنين، فدل على أن إبراهيم حاجه أيضا، ولو لم يكن مباحا لما باشرها إبراهيم عليه السلام، لكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومين عن ارتكاب الحرام، ولأن أمرنا بدعاء الكفرة إلى الإيمان بالله عز وجل وتوحيده، وإذا دعوناهم إلى ذلك لا بد أن يطلبوا منا الدليل على ذلك، وذا لا يكون إلا بعد المناظرة كما في شرح التأويلات. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.